الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، درسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للشيخ البيجوري، وما زلنا في المقدمة، وقد وقفنا عند قول الشيخ: وقد خلى الدين عن التوحيد، من قوله رضي الله تعالى عنه: الحمد لله على صلاته، ثم صلاة الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، وقد خلى الدين عن التوحيد. وقفنا عند تفسير الدين: وقد خلى الدين عن التوحيد. الدين يطلق لغة على عدة معان، منها الطاعة والعبادة والجزاء والحساب، كل هذه الألفاظ يعني يطلق الدين عليها. ولهم فيه اصطلاحا تعريفان، أحدهما مختصر وهو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام، نقول الدين الإسلامي يشمل كل ما شرعه الله تعالى من الأحكام، لأن الإنسان المسلم يدين بها لله تبارك وتعالى، هذا معنى كلمة الدين. وسمي دينا لأننا ندين له وننقاد، ويسمى أيضا ملة، يعني كلمة الدين وكلمة الملة مترادفان. لذلك احنا يعني الشيخ عيش نفسه في باب الردة قال يعني من سب الدين أو الملة، وكذلك المذهب برضو أضافها، لأن المذهب هو ما ذهب إليه المسلم من حق مثلا، أو إن كان كافرا يبقى ذهب إلى الباطل، هذه معنى كلمة مذهب. فقال الذي يسب الدين أو الملة أو المذهب أو المركة كمان، لأن المركة ده يعني لفظ عرفي وإن لم يكن لغويا، لكن يعني حينما يسب الإنسان به يرادف الدين، لأنه أي واحد مثلا تسأله تقول فلان ده ماركته إيه؟ هتقول له ذكر ولا أنثى؟ تقول ماركته مسلم، أو ماركته نصراني، أو ماركته يهودي. نعم؟ لا، ما ده عرف عام. يعني ده واحد مثلا مش عارف إن ده يطلق على كلمة الدين. إذا كان ما قلبه عادي، إذا كانت قلبه نيته انه يقصد الاسلام، هو يعني يدين به، يبقى كافر. ها، لكن هو يعلم ذلك، هو يعلم في العرف ان الماركة دي تدل على، ما تدلش على غير هذا. يعني ان لو سألناه نقول له ماذا تقصد بالماركة، ملهاش تفسير عنده. هو مثلا جلد اللفظ ومش عارف ماذا، ماشي خلاص، يعني مثلا كافر جلد اللفظ مش عارف ماذا، ماشي. يبقى ده يعني جهالة، هتبقى من الفسق وليس من الردة، هتبقى من الفسق، لأن سباب المسلم فسوق. لكن هم طبعا العلماء يعني بيأخذوا بما تعارف عليه الناس، يعني مثلا زي أضرب لك مثل بكلمة العلق. مثلا العلق في اللغة العربية هو الشيء النفيس، لكن الناس يطلقون كلمة العلق على اللوطي، فالعلماء يعدونها قسا. لكن لو قلنا لأهل اللغة محدش يقصد المعنى اللغة، إن ده رجل نفيس يعني هو بيسب فيه. هي بالضبط زي كلمة المركز، يعني لأن المركز في الأصل بتطلق على الأشياء الجامدة، والمركز التلفزيون ده إيه، مركز الثلاجة، مركز الغسالة، مركز كذا، اللي هي زي ما تقول علامة، العلامة المسجلة أو مثلا شعار المصنع مركز إيه مثلا، هذه ده بالنسبة للإيه. لكن العرف حولها لإيه، للفظ آخر. خلاص الناس تعارفوا، أو يقول لك فلان دخل علينا ما نعرفش مركزه إيه، يعني هل هو مسلم أو كافر. خلاص الناس تعارفوا على زي بالضبط كلمة العلق بالضبط. لكن هنا عبد بي يعني بيعلل لفظ الدين والملة، طبعا تعليل لغوي يعني. ويسمى أيضا ملة من حيث أن الملك يمليه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمليه عليه، وضربه من حيث إيه، أن الإنسان يميل إليه، ملة من الميل، يعني المسلم بفطرته يميل إلى الدين. ويسمى شرعا وشريعة من حيث إن الله شرعه لنا الدين برضه، يعني برضه لو واحد سب الشريعة يبقى برضه إيه، كافر، لأنه هو شريعة من حيث إن الله إيه شرع له، شرعه لنا، كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، أي بينه لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الشارع حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم شارع مجازا، لأن يعني الوحي يأتي إليه من الله المشرع الحقيقي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينه وبين خلقه، وهو يبلغ الدين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده التعريف الأول المختصر اللي هو ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام، ده التعريف المصغر للدين. التعريف المطول هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم، باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، ده التعريف المطول لكلمة الدين. فقولهم وضع إلهي يعني موضوع إلهي، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي شيء موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكما أو غيره، لأجل الإخراجات الآتية. وقولهم وضع إلهي أي شيء وضعه الله تعالى، إلهي أي منسوب لله عز وجل، وخرج به الوضع البشري ظاهرا، يعني الأشياء التي وضعها البشر لأنفسهم لا يدخل في معنى الدين، وإنما بيدخل في معنى العرف ما تعارف عليه الناس. فالنبي وضعه الناس لأنفسهم للحكم فيما بينهم، ده يقال له العرف، أي ما تعارف عليه الناس، ولا يدخل في مسمى الدين. وإلا فالواضع لجميع الأشياء حقيقة هو الله تبارك وتعالى. يقول إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وذلك الوضع البشري زي الرسوم السياسية، يعني القوانين السياسية أو الأمور السياسية التي تعارف الناس فيما بينهم عليها، أي القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم، كعلم إصلاح المنزل وحسن العشرة مع الأهل والإخوان، والأوضاع الاجتماعية كالنجارة والقزازة وغير ذلك. فهذه الأشياء وضع بشري وليس وضعا إلهي. وقد كانت الحكماء والقدماء يؤلفون كتبا في سياسة الرعية والإصلاح وإصلاح المدن، فيحكم بها ملوك من لا شرع لهم، يعني الناس الذين لا يدينون بدين. فالحكماء كانوا يضعون قوانين ويسير عليها الناس لأنهم لا دين لهم. فإنه وإن كان الخالق لكل الأشياء هو الله تعالى، إلا أن البشر لهم في هذه كسب، يعني القوانين البشرية من كسب الإيه؟ من كسب البشر. لا يقال يلزم على ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين، لأن البشر يعني المجتهدين لهم فيها كسب، وإنما منهما ورد نصا لا خلاف فيه. لأننا نقول إن الأمور الاجتهادية التي اجتهد فيها العلماء هي من الدين قطعا، هي من الدين قطعا، وهي موضوع إلهي. غاية الأمر أنه يخفى علينا، والمجتهدون العلماء المجتهدون يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع، ولا مدخل لهم في وضعه، كما قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذن الأحكام الاجتهادية التي جاءت على لسان المجتهدين من العلماء هي من الدين قطعا. ليه؟ لأنها مبنية على أمر الله تعالى أو نهي الله تعالى، وهو يعني هذا معنى الاستنباط، يعني الدخول في باطن النص، الدخول في باطن النص. يبقى هو يعني يعاني إظهار حكم الله تعالى من خلال الأحكام التي وضعها الله تعالى أو القواعد التي وضعها الله تعالى. يعني هناك قواعد كلية وضعها القرآن الكريم، يعني مثلا زي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه قاعدة إلهية عريضة، يبقى يدخل فيها كل ما يضر بالإنسان ويؤدي إلى هلاكه يقال له إنه ألقى بنفسه للتهلكة. ولا تقتلوا أنفسكم، قتل النفس بيكون بعدة أشياء، كل داخل تحت هذه القاعدة الكلية. العلماء طبعا بيأخذ القاعدة الكلية دي ويدخل تحتها الأشياء التفصيلية التي تنطبق عليها. وضع إلهي سائق، أي باعث وحامل، لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب انساق إلى فعل الأول وترك الثاني، هكذا قال. وضع إلهي سائق، يعني ذي الكرباج، افعل ولا تفعل. فطبعا المؤمن حينما يسمع بالثواب يرغب في العمل، يسمع بالعقاب ينتهي عن هذا الفعل الشائع، وهكذا. وخرج به الوضع الإلهي غير السائق كإنبات الأرض وإمطار السماء، يعني الأمور الطبيعية في أوضاع إلهية وضعها الله في الكون لا لأجل شيء، يعني مش لأجل الإنسان أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، يعني دي غير الشرائع، غير الشرائع. كإنبات الأرض وإمطار السماء قال وبحث في ذلك بأنه سائق لإصلاح المعاش. يعني برضو بعض العلماء يقول حتى وإن كانت هذه الأشياء الطبيعية كإنبات الأرض وإمطار السماء يعني برضو وضع إلهي يسوق للمعاش لأجل المحافظة إيه على الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. قال فالأحسن التمثيل لغير السائق بالوضع الإلهي الذي لا اطلاع لنا عليه. يعني في أمور وضعها الله لكن لا اطلاع لنا عليه خاطئ علينا. كالذي تحت الأراضين مثلا وضع إلهي فإن ما لا نعرفه لا يسوقنا لشيء. لأن كلنا في الكون وضع إلهي سواء كان يعني أمرا تشريعيا أو أمرا طبيعيا. كل من في السماوات والأرض كل الله سبحانه وتعالى. وقولهم سائق لذوي العقول السليمة أي لأصحاب العقول السليمة من الكفر، والمراد سائق لهم فقط. وخرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات، وهي الإلهامات التي تسوق الحيوانات لفعل منافعها كنسف العنكبوت واتخاذ النحل بيوتا واجتناب مضارها كنسر الشاة من الذئب وغير ذلك. يعني طبعا الوضع الإلهي من ضمن من القوانين الإلهية السائقة لأصحاب العقول السليمة أي للمسلمين الذين أسلموا لله تبارك وتعالى، كما قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هو ده صاحب العقل السليم. أما هناك طبعا أوضاع إلهية يعني تسوقهم وغيرهم يعني كالإلهام زي أوحى ربك إلى النحل. فالإيحاء للنحل يعتبر وضع إيه؟ وضع إليه. أو ألهم الله مثلا العنكبوت مثلا أن يبني بيتا من نفسه، أو ألهم مثلا الحيوانات الضعيفة أن تنفر من الحيوانات القوية يعني زي الغنم أو الماعز أو الأشياء المستأنسة تنفر من الوحوش حينما تراها تفر. ومن اللي ألهمها أن تفر؟ هو الله تعالى. يعني هو عايز يحدد كلمة ايه الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود. قال خرج به الأوضاع السائقة لهم لا باختيارهم أو باختيارهم المذموم. فالأولى كالآلام السائقة للأنين رغما، يعني الألم وضع إلهي يئن منه إيه الإنسان لكن ما يدخلش في معنى الدين. لا يدخل في معنى الدين. ليه؟ لأن هنا يعني الألم يسوق إلى الأنين قهرا، لابد الإنسان أن يئن من الألم. يعني مش باختيارك أن تئن أو ما تئنش، أو وضع مثلا الحزن الشديد يجعل الإنسان يبكي، يعني هل في إمكانه أن يبكي أو لا يبكي؟ طبعا لا. يعني البكاء ده من ضمن الأشياء، الأنين والبكاء من الأشياء القهرية زي مثلا الارتعاش بالنسبة للحمى، يعني واحد مثلا مصاب بحمى سخونة شديدة فبيرتعش، يقدر يرتعش أو يرتعش مش باختياره. ها فدي أوضاع قهرية، أوضاع إلهية لكنها إيه قهرية، بتخلش تحت الإيه تحت الاختيار. أو زي التساؤل مثلا، حد يقدر مثلا لا يتساءل، أنا لو واحد صير للإنتين ولا بعض يقدر يقول طبعا أنا مش هتساءل، مش ممكن، هيلاقي بوجه يتفتح إيه غصبا عنه. هذا وضع إلهي لكن ما تدخلش تحت إيه الاختيار. وكل الأمراض ما تدخلش تحت الاختيار، لأن الإنسان مش بإمكانه أن يمرض أو لا يمرض، حتى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الإيه هذا المرض. قال وكالوجدانيات كالجوع والعطش فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرا. يعني الإنسان محكوم، محكوم بالطعام والشراب، يقول لك أنا مش هاكل تاني، طب وريني يوم الثاني يلاقي نفسه هيموت، يطلع يجري على الإيه على الأكل والشرب. يبقى هنا انساق ايه قاهرا لا اختيار، لأن ده وضع إلهي برضه بس ما يخش معانا في مسمى ايه الدين. والثانية كحب الدنيا، ده اختيار مذموم عليه، حب الدنيا الذي يسوق إلى ترك الزكاة أو إلى الغفلة عن الصلاة أو التكاسل عن أداء فريضة الحج، ده يعتبر ايه يعني اختيار لكنه ايه مذموم، كما قال القرآن منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهنا عادي اختيار، اختيار بس ايه مذموم وليس اختيارا محمود. ولذلك القرآن قال ايه من كان يريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى هنا هذه اختيارهم، إرادة واختيار مذموم وإرادة واختيار محمود. ها وسعى مش رقد، ها ومن أراد الآخرة وسعى، ما قالش وانام زي اللي بيسعى في الدنيا. يعني اللي بيريد الدنيا بيسعى ليه، ولا بيقعد في المسجد أو في البيت ويقول يعني المقدر لابد من نفاذه والرزق جاي جاي، ما بيرضاش هو بالحكاية دي. ها الآخرة أي الآخرة ببلاش على الأقل، يعني ها يعني اللي عايز يروح الجنة يروحها ببلاش، واللي عايز يروح جهنم يروح بفلوس. اي معصية لازم تدفع فيها فلوس، مفيش معصية ببلاش ها يعني اللي يشرب خمر بيدفع فلوس، اللي يزني بيدفع فلوس، ها يعني حتى اللي بيسرق ما بيتوصلش للسرقة الا بمال، مش بيشتري سلاح ويشتري عدة النقب والتكسير ولا ببلاش ده، لا بفلوس برضه، احيانا بتبقى حاجات غالية. ها ولا يجب اي لكن من اي معصية فعلا يعني تجدها ايه بمال. اما امور الطاعة يعني معظمها بايه بغير مال. يعني حتى الزكاة والحج وان كان فيهم مال لكن اللي بيرجع على الانسان اكثر من المدفوع، يبقى برضه ببلاش ها؟ اما دام اللي انت بتدفع وبتاخد اكتر منه يبقى انت انت الكسبان. التعويض من الله سبحانه وتعالى. ومتى كان الاختيار محمودا لا يسوق الا الى خير. يبقى هنا بقية التعريف: وضع الهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات. بل فقولهم الى ما هو خير لهم انما ذكروه توصلا لقولهم بالذات هو متعلق بخير. وذلك الخير الذاتي هو عبارة عن السعادة الابدية والقرب من رب البرية جل وعلا. ده اسمه الخير الذاتي. الخير الذاتي لأنه خير دائم لا ينقطع. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزي. هذا الخير الذاتي الذي يوصل إليه الدين بس هو بالاختيار المحمود. بالاختيار المحمود. لأنه خرج لذلك صنعة الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بوضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود لكن لا إلى خير ذاتي بل إلى صنف من الخير وهو حفظ الصحة. حفظ صحة الأبدان بالحكمة والعقاقير وبنحو الأغذية بالنسبة للفلاحة. يعني ده يعتبر خير لكن خير ليس ذاتيا وإنما هذا خير مؤقت يعني بيحفظ صحة الإنسان وبدنه في الدنيا فقط. لكن الدين السائق إلى بالاختيار المحمود إلى الخير الذاتي ده طبعا بيؤدي إلى السعادة الأبدية التي لا تنقطع. لكن مهما يعني كان الطبيب ذكيا أو المهندس الزراعي ذكيا مثلا لكن هل يستطيع أن يحفظ الإنسان أو جسده من الموت أو يستطيع مثلا أن يخترع شيئا من الثمار أو الحبوب يأكله الإنسان فلا يموت؟ طبعا لا. خير مؤقت. خير مؤقت. وحاصل هذا التعريف مع طوله أن الدين هو الأحكام التي وضعها الله تعالى الباعثة للعباد إلى الخير الذاتي وهي سكنى الجنة. بعدين الشيخ ختم كلامه في تعريف الدين بيقول فائدة أمور الدين أربعة كما قال الإمام النووي أي علامات وجوده. علامات وجود الدين وقد نظمها بعضهم في قوله أمور لدين صدق قصد وفى لعهد أو وفى العهد وترك لمنهي كذا صحة العقد. أمور لدين صدق قصد وفى العهد وترك لمنهي كذا صحة العقد. أمور الدين يعني علاماته الدالة عليه. صدق القصد اللي هو أداء العبادة بالنية ومعنى بالنية يعني بالإخلاص، أداء العبادة بالإخلاص، لأن الله قال ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أداء الدين بالعبادة والإخلاص، بالنية والإخلاص. ووفاء العهد، الإتيان بالفرائض، الإتيان بالفرائض وترك المناهي. طبعا الإتيان بالفرائض يعني التي فرضها الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الله تعالى أخذ الميثاق في الأزل على الأرواح بربوبيته سبحانه وتعالى، أو بالاعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من بطون ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. والله تعالى يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى إذن ما دام أنت اعترفت بربوبية المولى في الأزل، إذن فلا بد من الوفاء بهذا العهد، لأنه هو الذي خلقك وأنت اعترفت بخلقه وربوبيته سبحانه وتعالى، فشرع لك الأوامر وشرع لك النواهي، فوفاء بهذا العهد يبقى لابد من ايه؟ من القيام بما عهد الله به اليك. وترك لمنهي هو اجتناب المحرمات، ولذلك القرآن قال ايه؟ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم المحرمات أي تعظيم الذي حرمها، وذلك باجتنابه. فإذا اجتنبت المحرم فأنت عظمت المحرم سبحانه وتعالى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فكما أن الناس يعظمون الملوك في الدنيا فلا يقتربون من حماهم، كذلك المسلمون يعظموا حرمات الله تعالى وذلك بالابتعاد عنها. ولذلك شوف الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يعني مش الشرب، لا ده مجرد الجلوس. فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يعني بعض الناس يقول لك أنا بتفرج مش بلعب. لا، ما انت هتفرج النهاردة وهتلعب بكرة ما دام اقتربت. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. سبحان الله. قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل، وقربان الزنا كالنظرة واللمسة، النظر واللمس والكلام والمشي، كما ورد في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا على مسلم أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كده يعني القرآن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سنرجع اجتناب المحرمات يعتبر تعظيم لمن حرمها سبحانه وتعالى. بعدين وصحة العقد، يعني نشوف مدار أمور الدين على الأربعة دول: الإخلاص أو أداء العبادة بالنية والإخلاص، واجتناب أداء الفرائض، واجتناب المحارم، وصحة العقد. صحة العقد يعني وجوب اعتقاد ما اعتقده أهل السنة والجماعة أو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من عقائد رضي الله عنه المتمثلة في عقائد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم من الأشاعرة والماتريدية، لأن دول في القرن الثالث اللي قال فيهم نبع صلى خير القرون قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، مع الأئمة الأربعة الذين استنبطوا الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهؤلاء يعني أخذوا العقائد من القرآن ومن السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا أحاديث الأحاد أو الضعيف ده ما يعملش بيه في العقائد، لابد من الايه يكون النص مقطوع به، قطعي الثبوت قطعي الدلالة كالقرآن والسنة المتواترة. بعدين اخر كلمة بيقول على نبي جاء بالتوحيد وقد خلت دينه عن التوحيد، وهو قوله عن التوحيد متعلق بخلة، والمراد بالتوحيد هنا التوحيد اللغوي وهو العلم بأن الشيء واحد، ويحتمل التوحيد هنا على اللغوي وبحمل التوحيد هنا على اللغوي، وفيما مر على الشرعي اندفع الإيقاء هو اتحاد القافيتين لفظا ومعنى فيما دون سبعة أبيات. بل ورد ذلك بأن الدين إنما عرى عن التوحيد الشرعي، فالحق أن التوحيد في الموضعين شرعي، أنه الشيخ بيقول الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فالتوحيد في الموضعين شرعي. ليه نحمله على واحد شرعي واحد لغوي؟ ليه؟ عشان نخرج من عيب من عيوب القافية؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان لا توحيد لغوي ولا شرعي، مفيش حاجة موجودة خالص، لأنهم ايه يعني يشركون بالله غيره. حول الكعبة التي رمز التوحيد كان حولها كم صنم؟ 360 صنم، شوف مزروعة زي النخلة حول الايه حول الكعبة. يبقى ايه اللي حصل يعني؟ والحمد لله يعني صبر صلى الله عليه وسلم 13 عاما حتى جاء بعد ذلك، بعد ان خرج الى المدينة ورجع واشار اليها واحدا واحدا حتى قلبها كلها وطهرها ايه وطهرها من الشرك والوثنية. يعني هو جاء بالتوحيد الشرعي والدين كان خاليا، يعني الذي كانت تدين به العرب كان دين الوثنية، يعني الذي يدينون به كان الشرك والوثنية. يعني حتى الكتاب اللي قبل القرآن ما كانش عندهم علم به، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل. كما قال القرآن قال فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يعني حتى التوراة والإنجيل ما عندهمش علم، لا يعرفون إلا إيه؟ إلا الأصنام. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق صلى الله عليه وسلم. قوله فأرشد الخلق معطوف على جاء بالتوحيد، على نبي جاء بالتوحيد فأرشد إيه؟ فأرشد الخلق، يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخلق بالسيف عقب الإرسال، لأن الفاء تقتضي تعقيب، مع أن الجهاد لم يشرع بفور الإرسال بل بعد الهجرة بسنة، لأنه شرع في سفر من السنة الثانية من الهجرة كما نبه عليه الحلبي في السيرة. وقد يقال التعقيب في كل شيء بحسبه، ونوقش في ذلك بأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكور لا يمكن وجوده قبل مضي المدة التي بينه وبين المعطوف عليه، كما في تزوج زيد فولد له. يعني تعقب حسب ايه؟ حسب المدة البينية. يعني هو عقب الزواج ولد له، بس معناها انه ثاني يوم؟ لا، يعني مفهوم انه الانسان يولد له بعد 9 اشهر او بعد 10. قال وهنا الجهاد يمكن حصوله قبل هذه المدة، يعني الجهاد فرض في بعد الهجرة. قال الشهاب المنلوي من كبار علماء الأزهر، ويمكن التعقيب الحقيقي بالنظر لقوله وهديه للحق، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، لأن الإرشاد بالهدى كان عقب الإرشاد، فلم يتأخر صلى الله عليه وسلم عن الإرشاد لحظة ما. ومعنى الإرشاد الحقيقي فصيرهم راشدين أي مهديين. أي صاروا راشدين مهديين بعد أن كانوا وثنيين أشقياء. وفسروه مجازا بالدلالة كما قال القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهادي الحقيقي هو الله تعالى ورسوله، هو الهادي مجازا، هدي الدلالة. قال فإن حمل على الأول كان خاصا بمن آمن، وإن حمل على الثاني كان عاما لمن آمن ولمن كفر. هو الإرشاد الحقيقي، يعني الإرشاد الحقيقي إن حمل على الإرشاد الحقيقي كان خاصا بمن آمن، لأن الذي يصير الكافر مؤمنا مين؟ هو الله تعالى. أما إن حمل على الثاني بمعنى الدلالة يبقى يخص، يعني يكون عاما لمن آمن ومن لم يؤمن. بمعنى أنه دل الناس على الصراط المستقيم. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولذلك قالوا كيف نوفق بين الآيتين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه الهداية، وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو هذا الأمر الذي معنا، إنك لا تهدي من أحببت، يعني أن الهداية الحقيقية بمعنى خلق الإيمان في قلب العبد الذي أراد الله بمنه، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا بمعنى الدلالة على الصراط المستقيم، أي إنك تدل الناس على الصراط المستقيم. يبقى السعيد ينتفع بهذه الدلالة، والشقي لا ينتفع. يبقى لا تعارض بين الايه، بين الآيتين. فأرشد الخلق لدين الحق، والخلق أي جميع الثقلين الإنس والجن إجماعا. وكذا الملائكة بناء على أنه مرسل إليهم إرسال تكليف، والراجح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف لا تكليف، كما تقدم لك تحريرهم، وإن رجح بعضهم هنا خلافهم. ليه؟ لا طبعا، لأنه الاستدلال بهذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين جمع عالم، لأن العالمين جمع الجمع، والعالم كل ما سوى الله تعالى من الإنس والجن والملائكة. لكن طبعا لا يقال إن الملائكة إرسال تكليف، لأنهم ليسوا مكلفين، لأن إيمانهم جبلي، يعني إيمان طبيعي، وهم يعني ليسوا مناطا للأمر والنهي، لأن الله قال عن في شأنهم يعني بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالراجح طبعا أن الملائكة وإن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم فهو إرسال تشريف. وكذلك إرساله إلى سائر الحيوانات فإرسال تشريف قطعا، لأنهم برضو ليسوا إيه يعني مناطا للتشريف، لأن الحيوانات لا عقل إيه، لا عقل لها، ولكنها آمنت به كما ورد في حديث الضب. والحجر في حديث مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه كل ما يعدي جاره يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل على أن الجماد يعني عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، لكن على سبيل التشريف، على سبيل التشريف. وكذلك الضب، وكذلك الغزالة، والشجر والحجر. نعم. أي نعم أي. بس ده كان تسخير، بالنسبة لسيدنا سليمان كان تسخير. فإن قلت كيف يستقيم العموم في الخلق مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يرشد من لم يجتمع به. قلت الإرشاد أعم من أن يكون بنفسه كمن اجتمع به أو بواسطة كمن جاء بعده أو كان في زمنه ولم يجتمع به صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، كما أخرجه البخاري في صحيح. يعني هو أرشد الخلق بنفسه لكل من رآه واجتمع به وآمن به صلى الله عليه وسلم، وده تعريف الصحابة، هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. ليه؟ لأن المرتد لا يعد ايه؟ صحابيا. أما من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يره لكن أرشد على يد أصحابه، فالذي أرشده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب ربما بلغ أو عن ثاني. فالذي يبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون نائبا عنه أو خليفة، كما ورد في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وارد برضو هناك: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قالوا: أي ومن بلغه القرآن، فكأنما رأى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن فهو منذر. اللي بلغ كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني رغب في التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من ثاني. ونضر الله يعني نور الله وجهه، نور الله وجهه. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل، حديث الإمام مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. كل ذلك لأجل توصيل الرسالة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكافة الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان يرسل سيدنا علي لليمن لأجل الدعوة، كان يقول له كما في البخاري: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم. واحد. ولذلك ومن هنا ارتفعت درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى فسر العلماء قوله تعالى: ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي ولا اللحظة الآخرة خير لك من اللحظة. قال: لأنه في ترق دائم عند الله عز وجل، والكامل يقبل الكمال، فكل مؤمن يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء به فله مثل أجره، يكون في صحيفته. شفت عدد الدرجات التي ترتفع في كل ثانية، مش هنقول دقيقة، لا، في كل ثانية من الثواني. هناك مؤمن قائم قائد مسلم ذاكر صائم حاج متصدق ملايين. وشوف ده منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم، يعني شوف يعني 1440 عام. فأرشد الخلق لدين الحق، متعلق بأرشد، حوله لدين الحق متعلق بأرشد. ومادة الإرشاد تتعدى باللام كما تتعدى بعلى، والدلالة تتعدى بعلى. يعني قال أرشد، أرشده لكذا، وأرشده على كذا. أما الدلالة يقول دله على كذا. فمن فسر الإرشاد بالدلالة فسر اللام بعلى، أي دل الناس على دين الحق. ومن ألقى الإرشاد على معناه الحقيقي ألقى اللام على حقيقتها، فإنه قال أرشدني لكذا. فأرشد الخلق لدين الحق، وهو دين الإسلام. طبعا دين الإسلام، الإسلام هنا جنس طبعا، لأن الإسلام دين الأنبياء جميعا. ها يعني مش دين الإسلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم المباعر، ها لا، وإنما هو دين الأنبياء جميعا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويفسر يقول لك إيه، دين اليهودية، دين النصرانية، دين إيه، إيه تعدد الأديان ده، ها في تعدد الأديان عند الله. بجميع الأنبياء والمرسلين كلمة الإسلام جاءت على لسانهم في القرآن، يعني حتى على لسان يعني أصحاب الإيه، يعني من هم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم سيدنا موسى سيدنا عيسى، عشان اللي بيقولوا دين النصرانية دين اليهودية. طب ما هو القرآن يعني أتى يعني حتى يرد عليهم، أتى بكلمة الإسلام على لسان سيدنا عيسى بالذات. فلما حس عيسى منه كفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قالوها لسيدنا عيسى. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بس خلاص. يبقى بعد كان يقول أديان الثلاثة. تجربوا بعد كده يعملوا جمعية التقارب بين الأديان. دي اسمها جمعية اتحاد الأديان، مش جمعية التقارب. وفي اختلاف وجهات نظر هنا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني جاب من نوح سيدنا نوح كمان اللي هو يعني يعتبر إيه الأب الثاني للبشر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بعدين قال والذي أوحينا إليك، قدموا على الخليل سيدنا إبراهيم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شوف عشان يجيب العملية من أولها لآخرها، إنه كل واحد أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، لأن الدين واحد، ما فيش حاجة اسمها دين كذا ودين كذا ودين كذا. لا، الدين عبارة عن التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ده أمر لم يختلف عليه اثنان. بعد كده المحرمات الكبائر بما حدث طبعا قال انه في شريعة من الشرائع كان الزنا حلال وحرم او الربا حلال وحرم او قطيعة الرحم كانت يعني حراما وحللت او حلالا وحرمت، كل هذه امور متفق عليها عند كل الايه الشرائع التي انزلها. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. لان المشرع واحد هو الله سبحانه وتعالى، ودعوة الانبياء والمرسلين جميعا واحدة، الانبياء اخوة لعلات كما حديث البخاري، امهاتهم شتى ودينهم واحد. الامور الفرعية البسيطة هي التي ايه يعني تختلف بس، لكن الاسس تختلف. الصلاة هي الصلاة ذات الركوع والسجود، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سيدنا عيسى قال فيما تكلم به في المهد، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لكن ما تعرفش التلبسات التي يلبس بها يعني اهل السياسة او علماء السياسة على الناس، مفكرين انه ايه يعني انه ان ربنا عنده اديان ثلاثة وكلها صحيحة، وعلى المسلم ان يختار ما يشاء فهو ناج على اي حال. سبحان الله سبحان الله. فأرشد الناس الخلق لدين الحق، والمراد من الحق هنا هو الله تعالى، لأنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه معنى الحق الملك الحق، معناه المتحقق وجوده دائما أبدا بحيث لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، هو الملك الحق. ويصح أن يراد بالحق ما طابق الواقع، يعني دين الحق أي الدين المطابق للواقع الذي لا يختلف، لا يختلف مع الواقع. أي أرشد الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، أو أرشد الخلق لدين الأحكام الحقة التي لا تختلف مع الواقع. بسيفه بل يحتمل أن يكون متعلقا بحال محذوفة من فاعل أرشد، أي أرشد الخلق لدين الحق في حال كونه متلبسا بسيفه، أو حال كونه ملجئا لهم بسيفه، ملجئا لهم بالإيمان يعني. لأن الإرشاد والدلالة ليس بالسيف حتى تكون الباء للتعدية، بل باللسان قطعا. وهذا إذا دعل أرشد بمعنى دل، أما إذا دعل بمعنى خيرهم راشدين على أن المراد بالخلق أمة الإجابة، فالباء للسببية بسيفه، أي بسبب سيفه، أي دلهم بسبب سيفه. وإضافة سيف للضمير لأدنى ملابسة، لأن المراد بالسيف السيف الذي جاء مشروعية قتال أعداء الله به، سواء كان بيده أو بيد من تبعه إلى يوم القيامة. والمراد بالسيف آلة الجهاد التي يباح بها قتال الحربيون، حتى الحجارة، فقد رمى صلى الله عليه وسلم بالحجر في يوم أحد. لكن هو الغالب الجهاد يكون بالسيف، ولكن أي آلة طبعا تدخل تحت مسمى إيه؟ تحت مسمى السيف. بل ففي كلام المصنف في مجاز المرسل من إطلاق الخاص والعام في العام، وهو من باب عموم المجاز، المجاز العام الشامل الحقيقة والمجاز. وقد كانت له صلى الله عليه وسلم سيوف متعددة، منها المأثور بالساء المأثور، وهو أول سيف ملكه لأنه ورثه عن أبيه، ومنها القبيد، ومنها بالفقار، ومنها غير ذلك. وقد دفع صلى الله عليه وسلم لعكاشة، عكاشة بن محصن الأسد رضي الله عنه، جزل حطب حين انكسر سيفه يوم بدر، وقال اضرب به، فعاد في يده سيفا صارما طويلا ابيض شديد المتن فقاتل به. ان عكاشة بن محصن لما تكسر سيفه فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه ايه؟ عرجونا، واللي هو يد الصباطة بتاعت الايه؟ البلح. قد هز عرجونا فعاد مهندا لعكاشة يرمي به وينكله. الشيخ قال في القصيدة اللامية كده، دي معجزة يعني، قال له خذ هذا وقاتل به، العرجون ده خذ هذا وقاتل به، فهزه فصار سيفا أبيض مسلطا وأخذ يقاتل به سيدنا عكاشة رضي الله عنه، من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وده من باب انقلاب الأعيان، انقلاب الأعيان، لأن العرجون أصلا من النبات، ومن النبات الطري كمان، يعني مش من النبات اللي هو خشب يابس، لا ده نبات طري. شوف انقلب إلى ايه؟ حديد حاد يقطع، لكن العرجون مهما تضرب به ما عملش حاجة، لو جاء على عينك ما عملش حاجة. يصد الحمار، لكن ده يقطع ليه؟ الرقبة. وله سيوف كثيرة، يعني هو طبعا سمع حوالي 3 أو 4، لكن هو له أكثر من هذا صلى الله عليه وسلم. هاي يعني قيل 9 سيوف وقيل 10 وقيل 11 سيف، يعني حتى في حاجات موجودة في الآثار يعني. بسيفه وهديه للحق عطفا على سيفه، فيصير التقدير وأرشدهم بهديه للحق صلى الله عليه وسلم، لأن الإرشاد لا يكون بالسيف. الباء طبعا في بالسيف، بسيفه للملابسة أو للسببية، أنا تقدم بيان. وبعضهم حمل الهدي على القرآن والسنة فأرشدهم بهديه، أي بالقرآن والسنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يراسل الناس أولا بالقرآن والدعوة للإسلام، فإن أجابوا للإسلام فظاهر، وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد، وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده. يعني كانوا يقدمون الدعوة أولا، فإن أجابوا فبها ونعمت، وإلا هددهم بالقتال. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل شهدوا بأننا مسلمون. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر بها كتبه إلى الملوك والأمراء، هذه الآية دائما يكتبها صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، الآية دي بالذات، عشان بيقول يعني ده رد على من يقول إن الإسلام انتشر بالسيف، إن الإسلام انتشر بالسيف، دي دعوة طبعا إيه كاذبة. الإسلام انتشر يعني بحسنه وحسن سلوكه، يعني سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من الخلفاء من بعد ذلك. لما ميت مثلا، هل أمسك الصحابة في يوم من الأيام بأحد المشركين وقالوا له إن لم تؤمن قطعنا رقبتك؟ أبدا، بالعكس، يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الناس الأعراض الجفاه الغلاظ بالحسنة رغم تحاملهم عليه وسوء أدبهم معه صلى الله عليه وسلم. يعني كان اللي يجي يشد من هنا واللي يقول له أنت كذا وإنكم يا بني كذا ويفضل إيه، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يقابلهم بابتسامته عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى الله، فكان إيه، فكانوا يسلمون. حتى سيدنا عمر لما كان حد يسيء الأدب يقول دعني يا رسول أضرب عنق هذا المنافق، يقول له لا يا عمر. حتى المنافقين اللي كان يعني معروفين بالنفاق كان لا يرضى صلى الله عليه وسلم بقتله، رغم أنهم يعني أهل للقتل لكن كان لا يرضى صلى الله عليه وسلم. لكن دي طبعا من اختلاق الكذابين والدجالين، ان هم عايزين يسوهوا دين الاسلام، يقولوا ان هو انتشر بالايه، بالقهر والسيف. مين قال كده؟ ان القرآن قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمراد بالحق هنا ما طابقه الواقع، نريد بالحق الأول الله تعالى، أو المراد به هنا هو الله تعالى، نريد به في الأول ما طابقه الواقع. يعني كلمة الحق في فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، يعني الحق لها تفسيران ها هنا وها هنا، يعني إما ما طابق الواقع وإما أنه هو الله تبارك وتعالى. بل يعلم أنهم فسروا الحق بأنه الحكم الذي طابقه الواقع وضده الباطل. الحق هو الحكم الذي طابقه الواقع وضده الباطل، وفسروا الصدق بأنه الحكم الذي طابق الواقع وضده الكذب. يبقى الفرق بين الحكم الذي طابقه الواقع والحكم الذي طابق الواقع، فالذي طابقه الواقع هو الحق، والحكم الذي طابق الواقع هو الصدق. فأسناد المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع وفي تفسير الصدق إلى الحكم، وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين، لأنه لما كان الحق مأخوذا من حق الشيء يعني سبب الحق هو الشيء الثابت، حق الشيء يعني ثبت، والثابت إنما هو الواقع. ناسب أن تنسب المطابقة في جانب الحق إلى الواقع، لأن دين الحق يناسب الفطرة التي فطر الله الخلق عليها أو فطر الله الناس عليها. قال كل مولود يولد على الفطرة، فكل الأحكام الحقة طابقت الفطرة ولم تختلف معها. ليه؟ لأن المشرع هو الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا يشرع لهم شيئا لا يناسبه. شفت الفرق؟ الحق ما طابقه الواقع، لكن الصدق ما طابق الواقع. بمعنى واحد قال خبرا ما، يبقى كيف نحكم عليه بالكذب او بالصدق؟ ان طابق الواقع، طابق الواقع نحكم بالصدق، خالف الواقع نحكم بالكذب. يبقى هذا الفرق بين الايه، بين الحق الذي طابقه الواقع وبين الصدق الذي طابق الواقع. وكل احكام الشريعة لا تختلف مع الفطرة ابدا، بل توافقها، حتى ولو كانت قتلا، حتى ولو كانت قتلا. يعني نفس القتل فيه رحمة، يعني القاتل يقتل، هذا حق. ليه؟ لأنه لو علم أنه سيقتل كف عن القتل. يبقى موافق لطبيعة ولا مش موافق؟ هو حريص على الحياة، لكنه لما خالف أمر الله ونسي ذلك وقتل غيره، يبقى لابد أن يقتل منه عشان الباقي يعيش في أمن وأمان. يبقى القتل سبقه الواقع، ولكم في القصاص حياة. فالقاتل لما يعرف انه هو يقتص منه يكف عن القتل، يبقى أحيا نفسه ولا لا؟ والذي ينسى ذلك ويخالف أمر الله إنما يقتل نفسه. وده سر تعبير القرآن بقوله إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم، لأن معنى الإنسان لا يقتل نفسه، وإنما معنى الآية ولا يقتل بعضكم بعض، زي ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعض. في حد عم عايز على نفسه؟ حد يقول أنا وحش مثلا؟ ولا تلمزوا أنفسكم، وحد يلمز نفسه؟ لا. لكن لما كان المؤمن أخو المؤمن، فإذا لمزه وعابه فكأنما يعيب نفسه، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة. كذلك الذي يقتل لو علم أنه سيقتل لكف عن القتل، فأحيا نفسه وأحيا أخاه. يبقى أحكام، شوف أحكام مطابقة إيه؟ طبقها الواقع، طبقها الواقع. ولذلك العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. يعني ولذلك تلاقي هناك في السعودية تلاقي الواحد جاي بالسيارة سريع، وأول ما يلاقي واحد جاب لها 100 متر يكون واقف، لأنه عارف لو تعمد وحد شهد عليه أنه قتله هيقتل، ولو خطأ هيدفع الدية. شوف يعني الأحكام طبقت الواقع إزاي، خلت الناس يعيشون في إيه، في حياة آمنة مطمئنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن كان الظلم هو الشرك يعني، والشرك كله شر كما قال عليه الصلاة والسلام، الشرك كله شر والكفر ملة واحدة. واختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيء واحد، وهو مطابقة الخبر الواقع، لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يقاس عليه غيره، والمراد بالواقع علم الله تعالى، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك. واحد بيقول طب لو ليه قدم السيف فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، وهو بيقول يعني ايه انه قدم السيف اهتماما بالجهاد في سبيل الله. نعم، لما قدم الناظم السيف على الهدي، مع ان الهدي او الهدى سابق على الجهاد، هدي رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم بهديه بقلب سيفه وهديه صلى الله عليه وسلم، ما قالش ليه بهديه وسيفه، لان الجهاد شرع بعد ايه الرسالة يعني في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد الهجرة، لما قدم الناظم السيف على الهدي، مع ان الهدي سابق على الجهاد، لانه لم يشرع الا بعد الهجرة كما علمتم مثلا. ولا شك انه صلى الله عليه وسلم يعني هدى الناس قبله، وجود بانه قدم السيف اهتماما بالجهاد في سبيل الله، واشارة الى ان ما جاء به لا يظهر الا بالسيف والجهاد في سبيل الله، خصوصا في مبدأ الدعوة، وعلى أن الواو لا تفيد ترتيبا على الصحيح، يعني الواو هنا لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع. لكن ده يدل على الاهتمام بالجهاد في سبيل الله. فكلاهما كان سببا لهدي الناس، الجهاد والايه والدعوة والدلالة الى القرآن والسنة. هذا معنى البيت، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق صلى الله عليه وسلم. نقف عند البيت الرابع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عقائدنا، وأن يجعلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. لا يكون الذين